عليهم من تأخر فلا إثم عليه منه. ولو بات بمكة ومكيا قبل الغروب من الثاني. ولو بات بمكة معناها المتعجل الذي ذهب بات بمن الليلتين وتعجل لا يفسد تعجله ويجوز له أن يبيت بمكة. معناها المبيت بمكة لا يضره. ولو بات بمكة أو مكيا تعجل أو مكيا قبل الغروب من الثاني أو مكيا ولو كذلك مكيا معناها المكي يجوز له أن يتعجل. المكي اختلف فيه هل يجوز له أن يتعجل أم لا، والصحيح عند المالكية أنه يجوز له أن يتعجل من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث قبل الغروب من الثاني. معناها شرط التعجل أن يغادر منا قبل غروب اليوم الثاني، والمسألة مختلفة فيها. فقالوا أن بعض العلماء قالوا إنه يجوز له أن يغادر منا، أن المتعجل يجوز له أن يغادر منا ولو بعد الغروب، يجوز له أن يغادر منا ولو بعد الغروب. بعضهم قال وهو الجمهور قالوا يشترط أن يغادر منا أن أراد التعجل قبل غروب اليوم الثاني، فإذا غرب عليه غربت عليه شمس اليوم الثاني قبل أن يغادر منا فلا يصح منه التعجل، لا بد أن ينتظر أيضا رمي اليوم الثالث. فيسقط عنه رمي الثالث، فيسقط طبعا إذا تعجل يسقط عنه رمي اليوم الثالث ولا دم عليه طبعا يسقط عنه تماما. ورخص يراعي بعد العقبة أن ينصرف، لا يسقط عنه بالاتفاق ولا دم عليه بالاتفاق. ورخص لراعي بعد العقبة أن ينصرف، ورخص لراعي بعد العقبة أن ينصرف، معناها الرعاة ومن كانت له حاجة في مكة، من كانت عنده حاجة في مكة، وبالنسبة لرعاة الإبل ورعاة وما شابهها وأصحاب الأعذار يرخص لهم في أن يرموا أولا جمرة العقبة ثم ينطلقون ويأتي الثالث ويرمي اليومين، ويأتي الثالث ويرمي اليومين معناها يأتي اليوم الثالث من أيام النحر، اليوم الثالث من النحر بالنسبة للنحر اللي هو اليوم الثاني أيام تشرين، ويرمي اليومين فتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة. أيوة اسمع، ما بالنسبة للصاع لهذا الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس في المبيت بمكة ليالي منا لسقايته فأذن له، حديث متفق عليه. وحديث أيضا عاصم بن عدي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في بيتوتة عمنا يرمون جمرة عقبة، يرمون جمرة عقبة ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفل. والحديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. وترك التحصيب لغير مقتدى به. قال قبل ذلك قبل هذه الفقرة. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة. نعم. وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة. معناها بالنسبة للمبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة يجوز للضعفة أن يدفعوا منها قبل منتصف الليل. وقلنا سابقا إن جماعة من العلماء قالوا بأنه لا يدفع من مزدلفة إلا مع الفجر، وبعضهم قال وهم الجمهور لا يدفع من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، ولكن بالنسبة للضعفة يجوز أن يدفعوا قبل منتصف الليل بالاتفاق، معناها يجوز أن يدفعوا أول الليل بالاتفاق الضعف. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل جمع تقال لمزدلف هذا متفق عليه وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في الدفع قبله وكانت ذبطة وكانت ثبطة أي ثقيلة فأذن لها حديث متفق عليه وحديث عائشة كذلك عند أبي داود على شرط مسلم قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فرمت الجمرة ليلة النحر فرمت الجمرة ثم مضت فأفاضت وترك التحصيب لغير مقتدى به وترك التحصيب لغير مقتدى به التحصيب ما معناه التحصيب معناها النزول بالمحصب وهو مكان قرب أبطح قرب الخيف النزول به عند ما يريد مغادرة منه النزول به قليلا والأصل فيه حديث أنس عند البخاري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب فطاف بالبيت حديث أخرجه البخاري ولكن عارضه حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت لم تكن قال الراوي لم تكن تفعله يعني النزول بالمحصب قال الراوي إن عائشة لم تكن تفعله يعني النزول بالأبطح وكانت تقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه حديث أخرجه مسلم ولهذا قال المالكيون خصه المالكيون بالمقتدى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدى به معناها قالوا إذا من كان مقتدى به يسن له التحصيب معناها النزول بالمحصب ومن لم يكن مقتدى به فلا يسن له إذا قال وترك التحصيب لغير مقتدى به ورمى كل يوم معناها يندب ترك التحصيب لغير مقتدى به نعم. ورمى كل يوم كل يوم من الثلاثة ورمى كل يوم من الثلاثة معناها كل يوم يرمي الجمار الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب نعم ختم بالعقبة وبالنسبة ل هيئة رمي العقبة أصل يوم النحر فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عند الشيخين قال الراوي جعل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل منا عن يمينه والبيت عن يساره ورمى بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس الحديث أخرجه مسلم وأما هيئة رمي الجمرات كلها ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال الراوي كان ابن عمر يرمي جمرة الدنيا كان ابن عمر يرمي الجمرة الدنيا جمرة الصغرى يبدأ بجمرة الصغرى يرميها ثم يتقدم ثم يسهل ويقوم مستقبلا القبلة فيستقبل القبلة ما يسهل فيستقبل القبلة ويدعو ثم يرفع يديه ويدعو ويقوم ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا ما معنى هذا؟ معناه أنه يرمي الجمار الثلاث، يبدأ بالأولى التي هي الصغرى ثم يثني بالوسطى ثم يثلث بجمرة العقبة ويقف بعد كل واحدة طويلا يدعو قدر سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة، هذا يسن عنده ولا يقف عند جمرة العقبة. قال وختم بالعقبة من الزوار للغروب وصحته بحجر كحص الخلفي. نعم، قل أعد شوي الفقرة اللي قبلها. رمى كل يوم من الثلاثة وختم بالعقبة. رمى كل يوم من الثلاثة وختم بالعقبة، معناها يبدأ بالصغرى ويختم بالعقبة. وبالنسبة لترتيب هذه الجمار، ترتيب الرمي، بعضهم قال بأنه شرط في صحة الرمي وبعضهم قال أنه ليس شرطا في صحة الرمي. وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته بحجر. من الزوال للغروب معناها هذا وقته، وقت الرمي من الزوال للغروب كما في حديث جابر عند مسلم. نعم. وصحته بحجر كحصى الخلفي. أيوة، وصحة الرمي معناها لا يصح الرمي إلا إذا كان بحجر مثل حصى الخلفي، هذا وصف له. ولكن الحجر اختلف في قدره، طبعا السنة هي أن يرمي بحجر مثل حصى الخلفي أو الحلفي، ولكن اختلف العلماء هل يجوز أن يرمي بأكبر. المالكية عندهم يجوز أن يرمي بأكبر، بل إن بعضهم فضل الأكبر، وبالنسبة لجمهور أنهم لا يرمي، أنه إذا رمى بأكبر من حصى الخلفي خالف السنة. وبالنسبة للمذهب الثالث قالوا لا يجزئ بأكبر من حصى الخلفي. نعم، والصحيح هو حصى الخلفي ليس معللا وإنما هو تعبدي فقط، ولكن قيل الأصل فيه هو أن الشيطان تعرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المناطق فرماه بحجر، فكان ذلك سنة نبينا إبراهيم ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي مصالح علمها سواء العبادة عبادة تنقسم إلى قسمين، المعاملات الأكثر فيها أنها معللة وعلتها واضحة، وأما بالنسبة للعبادات المحضة ف الغالب فيها أنها ليست معللة وإن اهتدى العلماء إلى بعض الحكم فيها. لكن مثلا زوال الشمس، تعليق صلاة الظهر على زوال الشمس، هذا ليس مسألة معقولة، إنما هي مسألة تعبدية فقط. كذلك الحج أغلب أموره تعبدية فقط. وختم بالعقبة من زوال الغروب وصحته بحجر كحصى الخلفي. نعم. ورمين وإن بمتنجس على الجمرة. ورمين متنجس معناها صحته برمين وإن بمتنجس على الجمرة، معناها لا بد أن يصيب الجمرة، معناها الرمي إذا لم يصيب الجمرة لا يعتد به. وإن بمتنجس معناها لا يشترط في الحجر الذي يرمي به الرامي أن يكون طاهر، هو طبعا الأولى أن يكون طاهر، ولكن لو رمى بحجر نجس وأصاب الجمرة فإن هذا اعتدوا به. وإن بمثنى جلسا على جمرة وإن أصابت غيرها. وإن أصابت غيرها معناها إذا أصاب الجمرة ولو طارت الحجرة وأصابت غير الجمرة لا يضر عليه. إن ذهبت بقوة لا دونها. إن ذهبت بقوة لا دونها معناها إذا أصاب الجمرة وطارت الحجرة وذهبت بقوة فأصابت غيرها لا ضير في ذلك، لكن إذا سقطت دونها إذا أصابت غيرها وسقطت دونها فلا تعتبر مصيبة لها، لكن إذا أصابت غيرها أولا هنا رميت بالجمرة فأصابت غير جمرة العقب على الجمرة أولا أصابت شيئا غير الجمرة ثم سقطت بقوة على الجمرة تكون مصيبة لها، أما إذا رميت بها وأصابت غير الجمرة أولا ثم سقط دون الجمرة فلا تعتبر عليه إصابة الجمرة وبالتالي لا يعتد بتلك الرمي. إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها. وإن أطارت غيرها لها ولو كانت إذا وقعت دونها وأطارت جمرة أخرى لها أطارت حسن أخرى لها فلا يعتبر هذا عند ابن القاسم. ولا القاسم أن الجمرة لا بد أن تصيب هي بذاتها الحصى لا بد أن يصيب هو بذاته حصاة لا بد أن تصيب هي بذاتها الجمرة، وإن أصابت حصن آخر وأصاب الحصن آخر الجمرة فهذا لا يعتد. وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها نعم. وإن أطارت غيرها لها ولا طين. وإن أطارت غيرها لها وإن أطارت لي الحصاة أطارت حصاة أخرى فأصابت الجمرة هذا لا يعتد به. غيرها لها ولا طين ومعدن. ولا طين ومعدن كذلك لا بد يشترط الحجر، فالطين لا يرمى به لا يجزئ ومعدن لا يجزئ، وهذا طبعا فيه خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يجزئ إلا الحجار، وأبو حنيفة ذهب إلى أن ما كان من جنس الترابي يجزئ نعم. والحجارة اللي انشاطت نقرها تسترجع الشاط مرة أخرى ولا شو عدل؟ لا لا هذه استرجعها قال أنا لا يصح ما يصح. ولكن هي أصلا إذا صح استرجاعها يكره الرمي بها يكره الرمي بها مرة أخرى، إنما ترمي هي الحوضة الشاط في ما يمثله أنت لا تنقى عن الحجار تنظف عن الحجار هناك من يأخذها. وإن أصابت لا دونها وطارها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد معناه إذا رميت بحجر و أصاب البناء الذي على الجمرة ولم يصب الجمرة هل هذه الرمية مجزئة أو غير مجزئة؟ فيه خلاف، قال بعض المالكيين الرمية في هذه الحالة مجزئة، وقال البعض غير مجزئة، وهذا هو الذي عبر عنه بتردد. وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط. وأعاد ما حضر بعد المنسية وأعاد ما حضر قل شوي عيد الكلام وفي إجزاء ما وقف بالبناء ترددا وبترتبهن وأعاد ما حضر بعد المنسية وبترتبهن ويشترط في صحة الرمي أن ترتب الحجارة أن ترتب الجمار بترتبهن، يعني صحة الرمي كذلك بترتبهن، بأن تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وأعاد ما حضر بعد المنسية وأعاد ما حضر بعد المنسية ثم قال وعاد بترتبهن وعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط. وعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط. معناها إذا نسي جمرة من الجمار أعاد ما بعدها. أعاد ما بعدها إذا نسي جمرة من الجمار. بأن مثلا نسي الوسطى ورمى الأولى والثالثة فإنه يعيد رمي الثالثة. يرمي الوسطى ويعيد رمي الثالثة. وما بعدها في يومها فقط. وما بعدها في يومها فقط. نعم في يومها فقط. معناها أنه إذا إذا إذا إذا نسي رمي جمرة من الجمرات وذكر ذلك في يومها فإنه يعيد ما بعدها. يعيد ما بعدها. يعيد ما بعدها. معناها إذا كان ذلك في يوم الرمي يعيد ما بعدها فقط. وندب تتابعه في الرمى بخمسين. وندب تتابعه عد شوية هذه الفقرة. وعاد ما بعدها في يومها فقط. وندب وعاد ما حضر. وعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها وعاد فقط. وعاد ما حضر بعد المنسية معناها وإذا نسي جمرة وكان ذلك في نفس يوم الرمي كان ذلك في نفس يوم الرمي فإنه يعيد رميها ويرمي ما بعدها. وأما إذا كان ذلك في يوم غير يوم الرمي فإنه يعيد المنسية فقط. يعيد رمي المنسية فقط. نعم. ما بعدها في يومها فقط. وندب تتابعه فإن رمى بخمسين. وندب تتابعه فإن رمى بخمسين. ندب تتابعه معناها يندب أن تتابعه معناها أن ترمي الأولى بسبع ثم تكمل السبعة ثم ترمي الثانية بسبع وهكذا. معناها لو رميت الأولى بخمس ورميت الثانية بخمس لم تتابعه. خمس أتد بالخمس الأولي. فإذا رميت مثلا الجمرات كلها بخمس فإنك لتصيب السنة تعتد بالخمس الأولي وتعيد رمي الجمرتين الأخرين. وإن لم يدري موضع حصات أتد بالست من الأولى. وإن لم يدري وإن نسي حصاة لم يدري موضعها. هذا على اعتبار أنه اشترط رمي سبع حصيات. اشترط رمي سبع حصيات. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا يشترط لا تشترط السبع وإنما له أن يرمي بسبع أو ست حسب ما أرى. وبعضهم قال إذا نقص واحدة أو اثنتين فلا شيء عليه. وبعضهم قال ليس هناك عدد محدود للحصى وإنما المراد هو التكبير فإذا كبر سبعا فله أن يرمي بما شاء من الحصى قل أو كثرة. وبعضهم قال بل يجزئ التكبير لأنه هو المقصود ولا يشترط العدد المعين. ومذهب الجمهور هو اشتراط السبع حصيات ولكن أيضا الصحيح هو العفو عن نسيان حصات واحدة، العفو عن لسان حصات واحدة. نعم، ولكن هو هنا قال ذهب مذهب عدم العفو عن حصات واحدة، فقال إنه إن نسي حصات واحدة اعتد بستين من الأولى فقط، اعتبر لم يدري محلها، وإذا درى محلها يعني علم أنها للجمرة الثانية والجمرة الثالثة، وسيكمل رمي الجمرة الثالثة فقط. ولكن إذا لم يدري محلها معناها هو نسي حصاة لا يدري أنسيها من الجمرة الأولى أو الجمرة الثانية أو الجمرة الثالثة، فإنه يعتد فقط بست حصيات من الجمرة الأولى، ويكملها سبعا بحصاة، ثم يعيد رمي الجمار الجمرتين الأخرين. نعم. وإجزاء عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة، وأجزاء عنه وعن صبي معناها إذا حمل صبيا حاجا، إذا حج بصبي فإنه يرمي عنه ويجزئ عنه، وفي حالة الرمي عنه يجوز أن يرمي بسبع حصيات عن نفسه الجمرة الأولى، ثم يرمي بسبع حصيات عن عن عن عن الطفل نفس الجمرة، ويجوز أن يرمي أيضا حصاة حصاة، معناه أن يرمي حصاة عنه هو، حصاة عن الولد، حصاة عن الأبوة، حصاة عن الولد، إلى أن يتم العدد 14 حصاة. وقد يعبر الله سبعة في إليهم لهم الاثنين. لا لكن لا بد لكل واحد منهما من سبع حصيات، لكن يجوز حصاة نعم واحد هاي الطفل هاي نعم تمام، يجوز أن يعين حصاة للطفل وحصاة له هو وهكذا، ويجوز أن يرمي أيضا سبعة سبعة. برد أنا قلت الشوط مرة. لا واحدة بهذه اليد. نعم، وإذا رمى الحصيات كلها دفعة هذا اختلف فيه علماء، بعضهم قال هذا مجزي إذا أصابت، بعضهم قال إذا جاءت متتابعة ورمى بها في مرة لكن سقطت متتابعة أجزأ، بعضهم قال هذا يجزي لأن التكبير يجزي، ولكن الصحيح عند الجموع أنه لا يجزي، أنها تعتبر حصاة واحدة، إذا رمى بجملة من الحصيات دفعة واحدة تعتبر حصاة. التنويف فيها ما صح نيابه، نيابة في الرمي لا، بالنسبة للعاجز عند المالكية ينوب لكنه لا يسقط عنه ذلك الرمي إذا صح عادة، ولغير مالكية تجوز النيابة. ولو حصاة حصاة ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس، ورمى العقبة وقت رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، نعم رمي لأن العقبة ترمى حصياتها يوم ترمى حصياتها يوم النحر، هنا سيذكر لنا الوقت الذي ترمى فيه يوم طلوع الشمس، وإلا إهرى الزوال قبل الظهر. ورمى قل أعيد شوي الكلام، ورمى العقبة أول يوم أول يوم طلوع الشمس، أول يوم أول يوم طلوع الشمس، معناها في أول أيام الرمي وهو رمي جمرة عقبة خاصة ولا يرمي معها ولا في هذا اليوم، في هذا اليوم ترمى الجمرة عند طلوع الشمس كما في حديث جابر الذي رأينا الآن عند مسلم. وأما ثم قال وإلا إثر الزوار قبل الظهر، وإلا معناها وإلا وإلا معناها وإلا وإن كان وإلا بأن كان الرمي في غير اليوم الأول وهو يوم النحر فإنه يرمي الحصيات الجمرات كلها بعد الزوال. إثر الزوال قبل الظهر، قبل الظهر إثر الزوال، إثر الزوال معناها يبدأ الوقت وقت الرمي يبدأ عند زوال الشمس قبل الظهر، هذه قبل أن يصلي. ذاك باطل، قبل الظهر معناها يريد أن يعين لنا بداية وقت الرمي، بداية وقت الرمي، لأن بداية وقت الرمي هو عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، ذاك هو وقت الأداء عند المالكي. نعم. ووقوفه إهرام الأوليين قدر إسراعي البقرة. الأوليين. الأوليين قبل إسراعي. معناها. قدر إسراعي البقرة. معناها يندب له أن يقف بعد الرمي عند الأوليين، معناها عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية. قدر إسراع البقرة معناها قدر قراءة البقرة، معناها القدر بالقدر الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وتياسره في الثانية وتحصيب الراجع. وتياسره في الثانية، تياسره معناها أن يأخذ جهة يساره عندما يرمي الثاني. هو عندما يرمي الأولى يتقدم فقط إلى السهل، ثم عندما يرمي الثانية يأخذ إلى السهل قليلا ثم يقف. نعم. فتحصيب الراجع. تحصيب الراجع معناها الإنسان الذي سيرجع من منى وسيغادر، طبعا ويطوف طواف الوداع فقط في مكة، سيغادر إلى منى ليطوف طواف الوداع، هذا يندب له التحصيب. وطبعا هذا محله إذا كان مقتدا به، لأنه قال لك في السابق أن التحصيب لا يندب لغير المقتدى به. تحصيب الراجع. تحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع. وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات، معناها الراجع إلى مكة منطلقا منتهيا من الحج يندب له التحصيب، وهو أن يصلي أربع صلوات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينزل بالمحصب قليلا ثم ينطلق، وينزل بالمحصب قليلا ثم ينطلق إلى طواف الوداع. هذا يندب للمقتدى به. نعم. إن خرج لكل جحفة لك التنعيم وإن صغيرة يصلي أربع صلوات وطواف الوداع، إن خرج لكل جحفة لك التنعيم وطواف الوداع، وكذلك يندب له طواف الوداع. طواف الوداع عند المالكية أنه يندب، ويعني أنه من السنة فقط وليس واجبا، من تركه فلا دم عليه. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه واجب، وهو المذهب الأقوى أن من تركه عليه دم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط. حديث اتفق عليه. وطواف الوداع إن خرج لكل جحفة لك التنعيم، زيد الكلام، وإن صغيرا وتأدى بالإفاضة والعمرة ولا يرجع القحقرة. نعم. طواف الإفاضة إن خرج، طواف الوداع إن خرج لك التنعيم، لكل جحفة لك التنعيم، لكل جحفة لك التنعيم، معناها طواف الإفاضة، طواف الوداع عليه، طواف الوداع، طواف وداع مكة إنما يسن لمن سيخرج مكة بالكلية وسيخرج خارج حدودها، بل وسيخرج خارج مسافة التنعيم. معناها من خرج إلى التنعيم مثلا وهو الحل، خرج الحل فقط قريبا من مكة، هذا لا يسن له طواف الوداع، وإنما يسن لمن خرج إلى كالجحفة. كالجحفة. من خرج مثلا إلى المدينة، خرج إلى الطائف، ومن خرج إلى بلادي أبعد من ذلك. وإن صغيرا. وإن صغيرا، يعني أن طواف الوداع يسن ولو للصغير. وتأدى بالإفاضة والعمرة. وتأدى بالإفاضة والعمرة، من أخر طواف الإفاضة حتى كان وقت رحيله، حتى كان حتى اجتمع مع وقت الرحيل إذا أخر طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع. وكذلك إذا كان مفردا ثم اعتمر عند نهاية حجه فإن طواف العمرة كذلك يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع. ولا يرجع القهقراء. بعض الناس هو يرد هنا على بعض التصرفات يبين أنها ليست من السنة إطلاقا بل هي من البدعة، وهو أنه إذا أراد أن يخرج من البيت يرجع القهقراء يمشي على الخلف، طبعا ليس من السنة بل هو بدعة. وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف. نعم، وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف، معناها من أقام بعد طواف الوداع اختيارا يوما بعض يوم بمكة فإن طواف الوداع يبطل. ما معنى البطلان؟ معنى البطلان أنه يندب له أن يعيده فقط، ليس معناه بطلان الأجر، وإنما معناه أنه يندب له أن يعيده إذا أراد أن يعادل. لا بشغل خف، لا بشغل خف. أما اشتغل بأمر خفيف، أمر لا بد منه خفيف، كتهيئة زاده للرحيل ونحو ذلك، تهيئة متاعه، فإن ذلك لا يبطل طواف الإفاضة، أي لا يرتب عليه مرة ثانية. ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه. نعم، وإذا خرج إذا خرج من مكة ولم يبتعد، إذا خرج من مكة إذا كان ما زال بقرب مكة فإنه يندب له أن يرجع ليطوف طواف الوداع. لما يخف فوات أصحابه وحبس الكري. والذين قالوا بوجوبه قالوا إذا خرج من مكة وبعد لا يرجع له ولكن عليه دم إن لم يخف فوات أصحابه. لم يخف فوات أصحابه معناها أنه يرجع للطواف الوداع إذا كان ذلك بالقرب من مكة إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري أي الذي أجر للحج، معناها الشخص الذي أجرته ليحج بك يحبس. نعم. والولي الحيض ونفاس قدره معناها أنه بالنسبة للمرأة إذا أصابها الحيض أو أصابها النفاس قبل طواف الوداع فإن الشخص الذي أجرته للحج أو الولي الذي شهد معها الحج يندب لكل منهما أن ينتظرها حتى ينقطع عنها دم الحيض بالنسبة للنفساء أو بالنسبة للحائض ودم النفاس بالنسبة للنفساء. وهذا مذهب الإمام مالك. ومذهب الجمهور أنها لا تنتظر وأنهما لا يسن لهما طواف الوداع، الحائض والنفساء لا يسن لهما طواف الوداع لحديث ابن عباس الصريح في ذلك، إلا أنه خفف عن الحائض وتقاس عليه النفساء، ولكن يندب لهما أن يودع يقفا بالباب ويودع من هناك. ونفاس قدره وقيد إن أمنا قدره منا قدر النفاس وقدر الحيض. نعم. وقيد إن أمنا والرفقة فيك يومين. نعم، وقيد إن أمنا معناها إنما يندب للمؤجر ويندب للولي أن ينتظر النفساء والحائض إذا أمن مما يضر به بسبب هذا الانتظار، إذا أمن من الضرر بسبب هذا الانتظار. والرفقة فيك يومين. فيك يومين. والرفقة إنما تنتظر النفساء والحائط. يدور لها انتظار النفساء والحائط ليك يومين، معناها اليومين أو ثلاث. وكره رمي برمي بمرمي به. وكره رمي بمرمي به. المرمي به في ثلاث أقوال: أنه يجوز الرمي به ولا إشكال، أنه يكره الرمي به، أنه لا يجزئ الرمي به. والمذهب الصحيح هو كراهة الرمي به. كأن يقال لإفاضة الطواف الزيارة. كأن يقال لإفاضة الطواف الزيارة. طواف الزيارة، طواف الإفاضة، كره بعض المالكية تسميته بطواف الزيارة خوفا من أن يوهم ذلك أنه ليس واجبا، ولكن الصحيح أنه لا يكره فيه أن يقال، لا يكره أن يقول أن يقال فيه طواف الزيارة. هو مذهب الجمهور. أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم. أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم، كانت الزيارة، كان له الزيارة في القديم يدل على عدم، يدل عندما يقال زارة يدل على عدم الاعتناء والاهتمام. فإذا قلنا بهذا المعنى يكره قول قولنا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قولنا لمجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكره على هذا الاعتبار قول الزيارة، لكنها ليس صحيح. بل الصحيح الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نص صريح وهو مذهب الجمهور، وبالتالي الكراهة غير صحيح، لا يكره بل هو السنة. وزرنا قبره صلى الله عليه وسلم ورقي البيت عليه. ويكره رقي البيت، معناها أن رقي البيت معناها أن يقف عليه رقي البيت. أو عليه أو على منبره عليه الصلاة والسلام بن علي. رقي البيت معناها رقي البيت، هنا الرقي في البيت، لأن البيت يعني الكعبة باعتبار أن بابها في أعلى، في الأعلى مثلا تحته مسافة، باعتبار أنه ركب بعد أن وضع، بعد أن ارتفع البناء، لما ركب الباب في البناء بعد أن ارتفع. فلهذا إذا دخلتها يمكن أن تتجوز وتقول رقيت البيت، لأنك لا تدخله إلا إذا رقيت الباب. الرقي هنا معناها الدخول، وكره دخول البيت. رقي البيت وعليه. وعليه معناها الوقوف على سطحه. ما نقلنا قبل أن تدخل لا تدخل، لكن هذا بقيد. أو عليه وعلى منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى منبره عليه الصلاة والسلام، معناها يكره لك أن تدخل إلى البيت أو تقف عليه، وتقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين، بخلاف الطواف والحجر. بالنعلين. وأنت منتعب. بخلاف الطواف والحجر. بخلاف الطواف والحجر، فإنه لا يكره ذلك فيهما. وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله. لم يجزئ عن واحد منهما. إذا قصد بطوافه نفسه مع محموله عند المالكية لم يجزي عن واحد منهما، لأنه لا بد أن يقصد عندهما أنه لا يجزي إلا إذا قصده عن نفسه فيجزي عنه هو فقط، وإذا قصده عن محموله يجزي عنه فقط. محموله اللي هو من يحمله، من يعجز، العاجز عن الطواف. فإذا حملت شخصا عاجزا عن الطواف ونويت بهذا الطواف طوافك أنت وطوافه هو، فإنه لا يجزي عن واحد منكما عند المالكية. ولكن قضية في هذا المذهب، المذهب الأول أنه يجزي عن المحمول فقط لأنه هو المقصود. المذهب الثاني أنه يجزي عن الحامل فقط لأنه هو الفاعل. المذهب الثالث أنه يجزي عنهما إذا نواهما وهو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة وهو أصح المذاهب. نعم أصح المذاهب هو خلاف هذا المذهب هو أنه يجزع عنهما. نعم إذا نواهما لم يجزع عن واحد منهما وإزاء السعي عنهما كمحمولين فيهما. وإجزاء السعي عنهما ولا فرق بين السعي والطواف. التفريق هنا لا, لا, لا, لا دليل عليه. تالي الصحيح انطلاقا من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى هو مذهب أبي حنيفة أنه إذا نوى بالطواف الطواف عن نفسه وعن محموده إجزاء عنه. كما أنه عند المالكية إذا نوى بالسعي السعي عن نفسه وعن محموله إجزاء عنه. كمحمولين فيهما معناها إذا حمل الطائف محمولين ونوى عنهما معا نوى عنهما معا فإنه لا يجزع عن واحد منهم والصحيح أنه يجزع عنهما كما قال. وإذا سعى أيضا بمحمولين ونوى عنهما فإنه يجزع عنهما وهذا هو الصحيح. نعم. أصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط. أصل حرم على المرأة حرم بالإحرام على المرأة حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز ستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط. نعم. قال بأن المرأة يحرم عليها أن تلبس القفاز الذي يجعل على اليدين وأن تستر وجهها في الحج لأن إحرامها في وجهها ويديها وهذا هو مذهب جمهور العلماء. فإذا لبستهما لبست القفين أو سترت وجهها بساتر ملاصق ثابت فإنها تخرج دما عند الجمهور. وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك يجوز لها واستثناه هو وهو استثناء عند الجمهور إلا لستر. نعم. وأنا إلا إذا خشيت الفتنة أثناء الطواف أو السعي فإنها تستل على وجهها كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما كان يفعله نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال الستر بلا غرز وربط بلا غرز وربط معناها فإذا خشيت الفتنة فإنها تستر وجهها بساتر ليس مغروزا وليس مربوطا باللباس فإنما تستر على وجهها ساترا فإذا تجاوز عنها الأجانب ترفع عن وجهها مرة ثانية. وإلا ففدية وإلا بأن لم تفعل ذلك بأن سترت وجهها اختيارا وسترته بملاصق ثابت أو لبست الخفين فعليها فدية. وعلى الرجل محيط بعضو وعلى الرجل محيط بعضو وحرم على الرجل محيط بعضو. أما بالنسبة للمرأة لا يحرم عليها المحيط بالعضو ولا تحرم عليها مثلا تجوز لها الثياب التي كانت تجوز لها في وقت الحل باستثناء القفازين وستر الوجه. أما بالنسبة للرجل فيحرم عليه المحيط. نعم. وإن بنسج أو زر أو عقد وإن كان المحيط الذي يحيط بالعضو بنسج معناها بواسطة النسج أو بعقد أو أحاط بالعضو بسبب عقد أنه عقد أو غرز أو أحاط بالعضو بسبب أنه غرز بعضه في بعض سواء كان إذا خياطة أو كان المحيط بالعضوي بسبب نسج الخياطة أو بسبب العقد أو بسبب جعل الزر في حلقاته كخاتم وقبائن كخاتم كذلك الخاتم لأنه محيط بالعضو لا يجوز له وقبائن والقباء عبارة عن قميص محيط بعميص محيط بالعضو كخاتم وقبائن خاتم وقبائن والقباء قميص يحيط بالعضو وإن لم يدخل كمًا لأن فيه نوع لا يدخل فيه الكم ولكن القباء عموما لأنه من باب المحيط بالعضو لا يجوز للرجل أثناء الحج وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا معناها أن يستر وجهه أو رأسه بما يعد ساترا مثلا إذا استظل تحت شيء يستر الرأس والوجه هذا لا يعد ساتر لكن إذا ستر وجهه بأن باشره بالستر أو ستر رأسه بشيء هذا يحرم عليه ساترا كطيني ساترا كطيني كأن جعل مثلا على وجهه الطين هذا يعد ساترا ولا يجوز له هذا بالاتفاق ولا فدية في سجن وإذا فعل شيئا من ذلك ففي الفدية طبعا ولكن لا فدية في سيف معناها إذا علق سيفا فلا فدية في ذلك ولا فدية في سيف ولا فدية في تعليق سيف وإن بلا عذر وإن بلا عذر معناها وإن علقه بلا عذر واحتسام كذلك إذا احتسم للعمل نعم أو استثفار استثفار وأن يجعل الثوب بين الفخذين وترد أطرافه هذا أيضا لا هذا لا يجوز هذا لا شيء فيه إذا كان للعمل فكان لأجل العمل وجاز خف قطع أسفل من كعب وجاز ربط الخف إذا لم يجد النعلين بشرط أن يقطعه أسفل من الكعبين وهذا الشرط ذهب إليه مالك وجماعة من العلماء وجمهور العلماء على أنه لا يشترط ذلك وعلى أنه يجوز له إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوحص الحديث متفق عليه ولكن في حديث ابن عباس حديث ابن عباس تقييد له حديث ابن عباس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص لمن لم يجد عليه أن يلبس الخفين ولمن لم يجد الإزارة أن يلبس السراويلات نعم كعب لفقد نعلنا وغلوه فاحشا لفقد نعل أو غلوه فاحشا بأن لم يجد النعل أصلا أو وجده بثمن أو بغلوه أو وجده بثمن غال بغلوه غلوا فاحشا بغلوه فاحشا معناها بغلوه غلوا فاحشا اتقاء شمس أو ريح بيد ويجوز اتقاء شمس أو ريح بيد معناها أن يتقي الشمس والريح بيده أو مطر بمرتفع أو مطر كذلك يجوز له أن يتقي المطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وكذلك يجوز له أن يقطع ظفره إذا انكسر لا شيء في ذلك كله وارتداء بقميص كذلك يجوز له أن يرتدي بالقميص أن يجعله رداء وفي كره السراويل روايتان نعم وفي كره السراويل روايتان وبالنسبة للسراويل فيها مذهبان أو ثلاث مذاهب المذهب الأول أن من لبس السراويلات ولو لعذر يفتدي، وهو الصحيح عن مالك وجماعة من العلماء. المذهب الثاني أنه إذا لم يجد الإزارة يلبس السراويلات ولا شيء عليه، ويلبسها على هيئتها. والمذهب الثالث أنه يشقها، أنه إذا أراد أن يلبسها فلا بد أن يفتقها. أصح المذاهب هو أنه إذا لم يجد الإزارة يلبس السراويلات ولا شيء في ذلك. وتظلل ببناء وخباء ومحارة، وتظلل ببناء وخباء ومحارة. كذلك يجوز له أن يستظل بالبناء، ويستظل ببناء مثلا ثابت كالأعرشة والبيوت، ويجوز له أن يستظل بالخباء، ويجوز له أن يستظل بالمحارة وهي الهودج. المحارة لا فيها كثوب بعصا، لا فيها معناها لا يستظل بشيء غير ثابت كالثوب الذي يجعل على الهودج أو الثوب الذي يجعل على العصا، لأنه يمكن أن يسقط فيصيب الرأس. ذيك تكره. كثوب بعصا في وجوب الفدية خلافا، في وجوب الفدية خلافا معناها إذا استظل بالشيء غير الثابت الذي يمكن أن يسقط عليه ويصير لابسا له، هذا طبعا فيه خلاف هل يفتدي أو لا يفتدي. نعم. وحمل لحاجة أو فقر بلا تجري، وحمل لحاجة، وكذلك يجوز له أن يحمل شيئا معه لحاجة، أن يحمل متاعا معه لحاجة أو فقر بلا تجري. نعم، أو فقر، أو يحمل بضائع للفقر يحتاجها بلا تجري، معناها إذا لم يريد بذلك التجارة. فإذا حمل أشياء للتجارة فحمل أشياء للتجارة لا يجوز له. وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله، كذلك يجوز له إبدال ثوبه. إذا أراد أن يستبدل ثوبا بآخر هذا يجوز له في الحج، يجوز للمحرم إبدال ثوبه وبيعه كذلك يجوز له أن يبيعه بخلاف غسله. بخلاف غسله. أما غسله فلا يجوز عند المالكية، يجوز غسل الثوب لأنه من باب إزالة التفذي، ولكن صحيح أنه يجوز إلا لنجس فبالماء فقط. إلا لنجس عند المالكية، إلا إذا كان غسله إنما غسله بسبب النجس الواقع فيه واقع عليه فإنه يجوز حينئذ عند المالكية أن يغسل الثوب. والصحيح كما قلنا أنه يجوز غسل الثوب مطلقا. وربط جرحه وربط جرحه ما خفي برفقه، ربط كذلك ربط جرحه مط فبالماء فقط ومط جرحه، والله قال وبط وبط جرحه وبط جرحه وحق ما خفي برفقه وبط جرحه، معناها البط هو أن يسبره فيخرج ما فيه في الجرح، لكن يجوز له أن يخرج ما فيه من العيب، يخرج ما فيه من الشاء للتداوي. وحكما خفي برفقه، وحكما خفي من جسده برفقه حتى لا يزيل الشعر. وقصد إن لم يعصفه، وفصد، وفصد إن لم يعصفه، وفصد كذلك يجوز له الفصد وهو شق العرق إن لم يعصبه، أنا إن لم يجعل عليه محيطا بالعضو. وشد منطقة لنفقته على جلده، وشد منطقة لنفقته على جلده كذلك يجوز له أن يشد منطقته وهي الحزام الذي تجعل فيه النقود على جلده، معناها لا يشده على لباسه وإنما يشده تحت لباسه. وإضافة نفقة غيره، ويجوز له أن يجعل فيه نفقته ونفقة غيره إذا كان إنما أخذه لنفقته هو، كانت نفقة غيره تابعة. وإلا ففدية، وإلا بأن أخذه لنفقة غيره فعليه الفدية.